السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. عبد الله بن عثمان التيمي القرشي، أو إن شئتم فقولوا أبو بكر الصديق، صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خير أصحاب النبي، بل خير الناس بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. أبو بكر الصديق هذا الرجل الذي كان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وكان يعلن ذلك، وكان جميع الصحابة يعلمون ذلك، يعلمون مكانة أبي بكر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك حديث كلما قرأته، كلما رويته، كلما سمعته، يعني أشعر بانتعاش، مع أني لم ينلني شيء من هذا الحديث، لكن عندما أقرأه أو أسمعه أو أكتبه أو أرويه أعلم أن هذا الرجل له من المكان الشيء العظيم حقيقة. حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول أبو الدرداء إنه وقع بين أبي بكر وعمر شيء، يعني من الخصام، فقال أبو بكر لعمر اغفر لي، يعني سامحني، فقال عمر لا أسامحك، ثم انطلق. فحزن أبو بكر الصديق من هذا التصرف من عمر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، وكان صريحا واضحا، فقال يا رسول الله قد كان بيني وبين عمر، يعني أي مشكلة أو خصومة أو نقاش أو أي شيء، فأسرعت إليه. وبالمناسبة أبو بكر كان حاد الطبع، اللي احنا نسميه بالكويت نقول حار طبع في الإنسان، يقول فأسرعت إليه فقلت اغفر لي، فقال لا أغفر لك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبو بكر وقال الله يغفر لك، الله يغفر لك يا أبو بكر، الله يغفر لك يا أبو بكر. يعني إن كان عمر لا يغفر، ألا ترضى أن يغفر الله لك؟ ألا يكفيك أن يغفر الله لك؟ فاطمأنت نفس أبو بكر وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولو توقف الأمر عند هذا لقلنا هذه تدل على فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن الأمر لم يتوقف، حيث إن عمر رضي الله عنه لما رجع إلى بيته شعر بالندم، النفس اللوامة، فقال لماذا لم أغفر لأخي أي لأبي بكر، فذهب إليه ليقول له قد غفرت لك، لكنه لم يجده في بيته، قال إن لم يكن في بيتي فهو عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فانطلق، يقول أبو الدرداء، فلما أقبل عمر قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، قام إلى عمر مغضبا، يقول فجثى أبو بكر على ركبتيه، لأنه عرف الغضب في عيني النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدري، يعني أبو بكر يدري ما هي مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجثى على ركبتيه وقال يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم، أنا الغلطان، لا تغضب من عمر، لا تعنف عمر، أنا كنت أظلم. يقول أبو الدرداء ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى أبي بكر، فأقبل إلى عمر قال ما هي يا عمر، أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، أول من آمن من الرجال، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، يقولها لمن؟ يقولها لأصحابه، كأنه يقول أنتم أصحابي ولكن هذا صاحبي المميز، هذا له الصحبة الخاصة، أنتم لكم الصحبة العامة، هذا من الخواص، بل هو الخاص. ولذا يقول أبو الدرداء معبرا عن النتيجة التي خلص الصحابة بها من هذا الموقف بقوله فما أوذي أبو بكر بعدها، لماذا؟ عرفوا منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عن أبي بكر وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه، وأنا معكم برحمته، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على محمد.